الصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام في سورة الشورى عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. لا زال الحديث في سورة الشورى عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. فمن أحوال أهل النار ذكر الله تعالى هنا قال: ومن يضلل الله فما لهم من ولي من بعد، يعني ما لهم من ناصر، ما لهم من معين يعينهم من بعد الله سبحانه وتعالى. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى رجوع مرد، يعني إلى رجوع من سبيل من طريق، يعني هل هناك سبيل إلى أن نرجع إلى الدنيا فنعمل صالحا. فهم لما رأوا العذاب تندموا وتحسروا وتمنوا لو أنهم يرجعون ليحسنوا العمل. فالله تعالى يرد عليهم يقول: وتراهم يعرضون عليها، يعني على النار والعياذ بالله، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فهم إذا يجمعون نسأل الله العافية بين العذاب البدني في النار والعذاب النفسي، الذل الذي يأتيهم من كل مكان. وخسروا ليسوا فقط خسروا أنفسهم، بل خسروا أيضا أهليهم، يعني تفرقوا عن أهلهم وتفرقوا عن ذريتهم وأزواجهم. وشوف سبحان الله، في المقابل أهل الجنة يجمعهم الله تعالى مع أهلهم وذرابيهم لأن قرة عين له، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى من كرامة عبده المؤمن أنه ولو كان ذريته أقل منه عملا، أقل منه طاعة، يقوم يرفعهم الله تعالى إلى منزلة أبيهم حتى تقر عينه بذريته. بينما أهل النار عياذ بالله يخسرون أهلهم وذريتهم كما خسروا أنفسهم. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل. كانوا يعني يظنون أن هذه الأصنام أو الشفعاء تشفع لهم يوم القيامة، فتفاجأوا أنه ما من أحد ينصرهم أو يعينهم في ذلك اليوم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نصير. الله تعالى يعظ عباده ويقول لهم: استجيبوا لله، لا تتأخروا في الاستقامة على أمر الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم لا مرد لهم يا الله، يعني قطعا سيحصل، ليس أحد يستطيع أن يرده، لا مرد لهم يا الله. وإذا جاء هذا اليوم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، لا أحد يستطيع، ما في مكان يلجأ إليه، ولا أحد يستطيع أن يدافع عنهم وأن يدفع عنهم هذا اليوم إلا بالعمل الصالح. ثم الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن بعض الناس أعرض عن دينه وأمره والاستقامة عليه، فأنت لست عليهم بحفيظ ولا وكيل ولا مسيطر. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أما الاستجابة فهذه إليهم: إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان لكفور. يعني الإنسان إذا جاءته حسنة وجاءته نعمة وجاءته أنعام يفرح وكأنه يأخذها استحقاقا. فإذا أصيب بسيئة بسبب ذنوبه، أصابته مصيبة، أصابته، فهو كفور يعني شديد النكران لنعم الله تعالى، شديد التسخط على أمر الله. طبعا الإنسان مقصود بالإنسان العادي الذي ليس منضبطا بالإيمان وبالدين، أما أهل الإيمان فإنهم يعرفون أن هذه المصائب كفارات ورفع على الدرجات وأنها أمور مكتوبة، فتجدهم أحرص ما يكون على يعني الحوق على الاسترجاع. الحمد لله على كل حال. وإن تصبهم سيئة مرضى كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله سبحانه وتعالى يقدر يعني بحوله وقوته وتقديره وتيسيره، أن بعض الناس يرزقهم ذكور فقط، بعض الناس يرزقهم إناث. ولاحظ كلمة يهب يعني كأنها هدية من الله تعالى، هبة، يعني حتى الإناث سماهم الله تعالى هبة، لأن تعرفون كان في عادات الجاهلية يكرهون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولى وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالله تعالى يقول للناس هذا كله هبة من الله ونعمة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء ذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا. بعض الناس يرزقه الله شيء بنات وشيء بنين. ويجعل من يشاء عقيما، حتى العقم الله تعالى يقدره لحكمة لسبب، وما يدري الإنسان قد يبتلى بولد، فالله تعالى يرحم هذا ويعطي هذا ويزيد هذا، كله بحكم، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إذن الحديث المباشر مع الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، الرسول مثل جبريل عليه السلام إن الله تعالى يرسله، أو من وراء حجاب مثل ما حصل في ليلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله تعالى من خلف حجاب. إذن الوحي الله تعالى يكلم واحدا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ذو علو وحكمة سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأملوا معي إخوان كيف الله تعالى يسمي القرآن والسنة الوحي، يعني يسميهما الروح، روح. كما أن الجسد لا يحيا إلا بروح، فالقلب أيضا لا يحيا إلا بهذا الروح. فالله تعالى يسمي الوحي دائما روح، لأن بها حياة القلوب حياة النفوس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. إذن روح ونور. فالله تعالى يصف هذا القرآن العظيم بأجمل الأوصاف، بأنه النور وأنه الروح وأنه الهدى. وجعلناه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه تزكية عظيمة لهذا النبي الكريم أنه سبب لهداية الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور وتنتهي الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه آخر آية في سورة الشورى، وبها ختمنا هذه السورة. إن شاء الله نبدأ بسورة الزخرف من الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على